حدثنا. وقال البخاري حدثنا أحمد بن المقداد حدثنا فضيل بن سليمان حدثنا أبو رجاء حدثنا سهل بن سعد رضي الله عنه قال. عندكم أبو رجاء هو إيش؟ حازم مو بعيد. أبو رجاء مستغرب حط عليه إشارة نصحة راجع صحيح. نعم. هو أبو حازم العرب سهل يروي عن سعد عمر. لا هو لا هو حازم كل يوم حتى الإشارة مد لا رجع صحيح إن شاء الله. نعم مش أبو حازم. رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بأصبعيه هكذا بالوسطى والتي تليها وعثت أنا والساعة كهاتين. ثم قال تعالى أنا والساعة كهاتين. ثم قال تعالى فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم أي فكيف للكافرين بالتذكر إذا جاءتهم القيامة حيث لا ينفعهم ذلك كقوله تعالى يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى وقالوا آمنا به وأنى لهم التناوش من مكان بعيد وقوله عز وجل فاعلم أنه لا إله إلا الله هذا إخبار بأنه لا إله إلا الله ولا يتأتى كونه آمرا بعلم ذلك ولهذا وقوله عز وجل فاعلم أنه لا إله إلا الله هذا إخبار بأنه لا إله إلا الله ولا يتأتى كونه آمرا بعلم ذلك ولا يتأتى كونه آمرا بعلم ذلك ولا يتأتى كونه بعد ولهذا عطف ولا يتأتى نعم ولهذا عطف عليه قوله عز وجل واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات ولا يتأتى إنه عالم ولا يتأتى كونه آمرا بعلم ذلك آمرا نعم آمرا بعلم ذلك كذا عندكم آمرا موصول الأمر لعظم الأمر لعظم معرفة المعنى فاعلم أنه يتحقق هذا وكن في هذا بصيرة وأنه لا معبود حق إلا الله ومن استغفار شيء آخر أمره بالاستغفار شيء آخر ولا يتأتى كونه آمرا ولا يتأتى كونه آمرا بعلم ذلك ولهذا عطف عليه قوله عز وجل واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات نعم خليكم عندكم هكذا نعم هذه الكلمة ما فيها نعم أعلم أنه لا إله كلمة واضحة يأمر الله نبيه أن يعلم أنه لا إله إلا وقد علم لكن من باب التأكيد عليه وعلى أمته أن يعلموا هذا المعنى وأنه لا معبود حق إلا الله حتى يدعوا الشرك ويحذروا منه ويعلم من يوم بذلك هم معنى لا يعلم معناه التأكيد في هذا الأمر للأمة أمر له وهو أمر الأمة يعلموا أنه لا معبود حق إلا الله هذه الكلمة هي أساس الدين كما قال تعالى وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم فأعلم أمر الله ولأمته اعلموا أيها الناس أنه لا معبود حق إلا الله وأن جميع الآلهة التي يعبدها الناس من دون الله باطلة وهو الاستغفار شيء آخر لا يتأتى كونه آمرا إلا بأن يقول واستغفر العبارة فيها نظر نعم ولا إيش؟ ولا يتأتى إلا عندكم مش ولا يتأتى ولا يتأتى كونه آمرا بعلم ذلك كان مصحف ولا ينافي أمره له بذلك لا ينافي هذا كونه عالما بها قبل ذلك هو يدعو إليها من حين بعثه الله يدعو إليها يقوله فعلا لا يقتضي أنه جاهل بها ولا ينافي علمه السابق بها وإنما هو للتأكيد ليعلم أمته عظم الأمر هو أمر له وللأمة جميعا